لأن المنفعة والشيء ليس بمحرم، مبلغ منفعته محرم عليه، ونفس المنفعة المعقود عليها في الإجابة بسيرة لكمت البطء أو يتسمع مبطء أقل جيه هو اللبس أي سوق مكمت قد يكون محرم حرام عليه. ألا ترى أن الرجل لا ينهى أن يتصدق الكفر كفر صدق ليبرع إيك لك والفساق في الجملة وجملة لكافر لفاسق صدق لا يدرع إيك لك وينهى أن يأكد في منزله من يكفر أو يفسق نقر جل ببيته يكيد عفو أن يكيد ليأكمل في منزل بيته من يكفر يمي كفرنا فسق ميسران صدق ليأكمل إيك لك لا شفت كيف. وقد تقدم تصريح ابن القاسم أن هذا الشراء لا يحل من نقر ابن القاسم المالكي الفولي وأطلق الشافعي المنع لمعاونة على بناء الكنيسة ونحو ذلك ما هم الشافعيين كل ولكن تناقروا من معاونته كما أجد مكالكل على بناء الكنيسة بذل التعامل بمصدرات الله ونحو ذلك. فقال في كتابه في كتاب الجزية من الأم إمام الشافعي كتاب الجزية من الأم وابن وتل كتابات جو ولو أوصى أهل الذمي وسيأب الناقة بثلثين بجنزبون عن بثلثين أو شيء من الرسل يبنى به كنيسة للسلوات مثلا لنصارى سجدت عيسى كريستان للسلوات ذمي وسيأب الناقة أو يستجر به خدم أو يستجر خدم للكنيسة لكنيسة الغائب عن أشكار للكرائبة وسيأب الناقة أو تعمل بالكنيسة إسلام عبت للتدرس بل للسلوات وسيأب الناقة أو استصبه بها استصبه به فيها بكنيسة أو يا بروس يا معشوء يا فانوس يا معبرات نقر أقلود انجيسات وسيأتي النقر أو يشترى بها أرض مرين بيشتغز وسيأتي النقر لتكون صدقة لك كنيسة وجهي فصص صدقة مصبتهم زندبلو وسيأتي النقر أو تعمر بكنيسة ويستعمر بطلو وسيأتي النقر أو ما في هذا المعبزي لأن الوزارة لم يمتوا لم يكمتوا تدوز اندي كفر بلو في النقر كانت الوسية باطلة مكدتنا لأن الوسية لا تنفذ على المحرام ايش منس خلل قابل توقفوا كمريتو ابل لذي لبين الانسان يوم بلو مسكان ولو اوصى ان يبنى كنيسة ينزل ان يبنيا ولو اوصى ان يبنى كنيسة ينزلها مار الطريق ان يزال الناس قبيل كريستان ان يسترع من قد تلالات من سفربت هنا أو وقف على قوم ومتاس وقف هذا الرجل هنا من ربات له وقف وقف هذا الرجازة وستشال الرج وليس بمنا كنيسة مأزية إلا مزيدة إلا أن تتقل لمسلا النصارى لنصارى مسلا بلا كالتها تستقر كنيسة بلا تلالات من قدين يعني سفربت هنا وسيادة تذكر الرجل أنا الرجل يعني إلا أن تتقل مثل النصارى الذي اجتماعوا فيها على شبشي كم يتبازم العون النصارى ومسكدات ينجلوا كتبان ما يتشف. قال الشافعي وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجار أو غير ذلك في كنائس الذي بصلاته وأكره للمسلم قال الله أن يعمل بناء جنبين النصارى أو نجار أنات نقر المذكى ميجات أو غير ذلك إلام إلام برطو الشين مالا ميجات في كنائس بيت كريستان الذي بصلاته نصاراو في شغوبات همسول بون بيت كريستان لا لذابه جنبنا مهون در زقامي مهون الكريشان مالت انا سيماو انا ايشال كتابنا امام الشافعي بام بمي بارو في ديكو كتابات وامام ذا ابو احمد الى احمد ماذا في الجارتي لامل ناوس ناوس مسرات مسرات ناوس ما خشب نو يعني انت نو ساتين نو كانت مسرات وانا هل انت انزل معنا يا ميتون انت من اسكمتو بالريسة يا ميتون ريسة من اسكمتو بك دا بساتين اذا مي قبروت يا ريسة ساتين بلو باتشين لخافيو دي ريسة ساتين وانا هل فقال عمودي لا جزو رواية واي اي شال بلو على عمودي رواية واي عندك او نبقو لك انك او دين لان المنفذ المعقود على محرمتنا الذي يتسمع مبتلك محرم وكذلك إجارته كراء لبناء كنيسة أو بيئة أو سوم عندك رجال كتن لكثر كتن المحرفة وكذلك إجارة بناء كنيسة على مسرات مكرات أو بيئة أو يهودة أو سوم عندك ملوك سي كالإجارتي عندما قرأت كتبي لكتب كتبي معرا محرف يعني شافت كتابات لذكي في الله عندما قرأت أنت نفس يعني شافت كتاب لذكي في الله شو يكرأيه ويتشاله حرام هو وعلى ما سألت عن ذلك خمر والميتة ولكن ذي للنصارى المسلمين خمر لما شكم قدائي الميتة بسكن ولكن ذي لكركرون لنصراني ولا مسلم فقد تقدم لفظ أحمد أنه قال في من حمل خمرا باتشكا وخنزي عميد النساني فهو يكره أكل كرائه دان زابون مباعث على من أقرفض ولكن يقضى للحمال بالكرائه لا تشكى ممكن أو كرائه يسرد لجسد يقضي للحمال بالكرائه لا تشكى يكفر وإذا كان المسلم فهو أشد يباطع من جنات خمر خنزير ميتا لمسلم دموري بطاقة ستوتها باطع ذال بلثيها ويقرأني يهني لما يتنم ذكرائي بازال زابونك بكرائي ممكن يبكتنا قد يشكم عندك انبلن دي شكم دي كرائي دموه بدموه فريتش او يخرج داقبة ما يبقى إليه وطا يبقى دليه سوطاهم فشكوا لهم ذلك إلبه منك أسكبا ذلك ونهي هذا ثم اقتروا أصابنا أصابنا من العنبري أصابوا أحمد في هذا الجوال سرد سرد بسوص ملتك الألفة إذا إجرى ولا ظاهره وأن نصر إلى ثمده إتشارم بزاهر مسكنان قال ابن أبي موسى وكره أحمد أن يوجر المسلم نصر يأكل بهذا الميت ميتا لنصر أو كين ذيري كر كروا لنصراني قال فإن فعل قدر بكرامته كسر أراني قال الله إن جيدا وضعه استطعوا ماذا تأذيبهم مرحبا قال فإن فعل قدر له بالكرائي كرائي كفر بوسن ويأتي نفسه لهم المحرى حرام نقل ما الشكل نفسه بأكل عند مسلم لمسلم المسلم كان ذكر أشد باس ويقول كراء ما نبيش خمري دو وهل يتقيب له كراء وحلال النظام أم لا يهل النظام على وجهين خلافة أو جهما أصحه أنه لا يتقيب له أيب يهل النظام لا يأتي على الكلام لا يأتي بلا صفحة إلا لم وهكذا ذكر أبو الحسن العمودي الحنبلي قال إذا آجر نفسه من رجل في حمل حين خمر أو كين أو ميتة الآن تسوى أن نفسنا كراية خمر ليشكم كنزل ليشكم ميتة ليشكم كلها نفس عليه وهذه كراها تهريم كراها تنزيع لأن النبي لا أنا حاملها لا أنا رسول الخمر ولا حاملها إلى آخر حديث إذا ثبت هذه كثرة قادتها فيقضل البكرة وسنتها وغير المنتنية يقضل الكرة بكرة ليفرد الناس المنتنية وإن كان مهربا كاجل هجام إن دا هجام أجل سكر كيلة تنصق والحرام النتو وكيلة أهرام سيهم كرهانه ثمن الدم حرام خبيث بلونه وعلى هجم رسول الأبو طيبة فأعجب لو كان هراما لنلقيه بلوان النا إذن تنصق والحرام الناس يهجاموا قلزة حرام مهول ويوم أقل أحوالي كرهانه بايبا عبد الشهر فقصر هؤلاء بأن السيء كل أجازة مع كوني مهضمة هذا السيء هذا السيء من المذهب حرام كمانون كما شكوا موسدون كن دوزونهم ما وسنه الله تعالى بزي ملك ببنك سراثنين بزي ملك الناس كيدونهم وعلن لما أسير الكزارة ببنك سراثنين بزي ملك الهيدنهم وعلن بانكو يا أوليه بانكو حرام من سراو السيطة كتبو سيدراجل إلا السرابة زالي أربا بين السرابة دوزون ولو سرارة ربين من الكلكة ما تعدون لم وزنوا شيء بذلك ما قال أهل يتيب الله أنهم لتبالونه أصحوا أي بيهور من ذلك قال إيه لكن سلا قال هذا الجرشتا بذي تقطوا يا ابن الدول إن دول لكوا أصوا يهورون أترى قصر التنية تقيل أجل الأجل والتفسير بما يخالف ظاهرها ظاهرها ما بيتالي وجعل مسألة رواية وأغرق عن هذه الإجالة تشبن وهي طريقة القاضي في المجرد قادي أبي على الموصل الحنبلي مجرد أن قال الكتاب لا يستوى الكاهدون وهي طريقة هنا ذكر رجع عنها القاضي في كتبه المتأخرة متأخرة بغن الكتاب تملته فإذا صنف المجرد قديما مجرد مبارك لك أدم في سنف النبر وهالا إطلاع دراجة فيوبا بغن الكتاب تناكره ونظر حق لهم أي شيء عندما يقول مجرد مراو قبل مسألة ودم بصائب أشيك بخير وانا مسألة هاتكم إجلاء وهذا اتلاعه لكل كذا لما لذي بلو إمام هده الله في رواية الله شافية أو قول القديم أولا جديدة الله أبداً سألتك تخرج هذه المسألة روايتين تقاس وتقوت عالك إهداهما أن هذه الإجارة سيئة يرسيك من أجلة مع الكراهة إيش كراية أو بهذه الميتة أو كنزير أو يعني خمرين ما تركوا سيئتون استيقلون دمون في الكبار مع الكراحة للسئل والعجرة إذا ما كانوا كراحة من السلام كراحة من المقارب صحيح وسهل عدس الإجارة ولا يستيقل عجرة دمون في الكبار وإن حمر بشك وذلك على كياس كونه في الخمر كيسا لا يجوز إنصاف ميازة وذلك لا قطع ما استطاع السلام واجب استطاع إلى سبيل استطاع لياتطاع فدن وضع مكافسك ومصدو لا رميد فهرام نجاز اسلام عنك نمو زيمونه قال في رياضة في تعليق ايه من بلينا في تعليق يا محمد من درسان ابو تعليق اذا اسلم حسد وله خمر عند سو ذمينا بريهودي نسا كافينا بخمر تطانا بردين او خنزيرون كركرو سلاي بلانا تستبدل الخمر خمر يدفعل وتسره الخنازير خنزيروش يبرر شوال كميتا عوطوا عسطوا شوال قاد حرم عليه حرام سلوه نقص وإن قتلا فلا بأسا القدل على فارم القدل نبلو قال المسلم بأس إلا بأسهم حرام عليه خنزير إيسان بأس الزمان يردان خنزير قدل وقالت فقه الشافعية والخنزير أشد من قلبا لأنه لا يقتنى بحال الاستثناء اللي بقلبه استثناء الاقتناء يقين ذيره استثناء إلا من ما يقتل على أسوأ حالة من الكلب سلاهون لا يقتنى بحال سلاهون قد يابي الشالان وقال في هذا كتاب نعم فقد نسأل أنه لا يجب إمساقها خمر المياد إتشال مهر نفس أدرك ولأنه قد نفس في رياض ابن منصور أنه يكره أن يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصارى نصراني يا نصاران يا كرتانين يا وين ماسا فقط آتار لا ما هون زبنا لا ما هون ما كانت إتشال لمن كرم مدرسة خمر هنا لنا يا نصارى يرجو للخمر باعتبار ما يقول ولذلك وأما الآخر وقال أما أهدما يعني إني أرادي أأثر خمر على خمر كان قال إن ابن رأيه ودا مدرسة خمر سلمه لأن صدى يرجل الخمر إلا أن يعلم عن يبغل لا كفر وجه لعل نقر هلال لو نقر عند ميشة يوقف هنا إتشالا فقد من النجاة نفسي على يد الكرم الذي يتخذ الخمر لكم والنياز يهون الكرم يهون الشريه لما طبق نفس المكرات كلكل فأولى يا باسنا أن يمنع إذا نفسي على أهل الخمر خمر كما شكم نفس ما كراية مكان كالهرام نفسي باسنا فهذه طريقة القاضي هذه على الموسيل الهنبري في التعليق بملو كتابنا وتصرفي بمل كتاب وعليها بزيج طريقة أكثر أصحابي قاضي هذه الموسيل يعني هنبري مثلا فكذا مثل أبي خطأ وهي طريقة من يتزاعد وهو من الأخي يسكب من قد قتل سوكم ساخروش من قد والمنصور عندهم والمنصور منصور عندهم الرواية المخرجة منصور الناي منصور قد دنيو دم النسلوغا من أن الأقوام بذي الرواية المخرجة يوطاته وهي مذهب مالك والشافعي وأبي يوسف صاحب أبي هنيفة ومحمد الشيبان صاحبين أبي يوسف أبي هنيفة أبي يوسف أن محمد بن حسن الشيباني نزيع إمام أبي حنيفة اللي قاد يوسنا صاحب أبي حنيفة عبارة وهذا عند صابنا إن يظن فيما إذا استعجل على أهم الخمر خمر لما شكر ذكائك إلى بيت ولديت أو هانك ودسوقك هنا نو ويسل هذه إكرارها بسام مدى القب ما يتعلي بذبوضة سواء كان حملها للشرب لما تطعمه مطلقا لما تطعم للاوم بما لا تنوم يكرجوا بلوه فإذا كان أهل النوري قد يدفع في شكمكم أو يعمل الميتة ليدفن لكبر أو ينقل أسلاميدا لأن يتوذر نظر بيثنريه أبصى حصى قمات أذا عند الدرد الجبني بلاد في شكمكم فإن أجوز إجابة إيه شكرا لأن عمل مباغ مباغ ولكن إن كانت أجوز جلد الميتة أجوز لم تشوف إن كنت شكما وستت عالو دم وزر وداون قفوا وداون قفوا تال اسن ستعلم كاز هاي تشالم لم تصيح والساق وجهة المثل وجهة المثل انجي اي قفوا وجهة المثل مالك ان درق وجهة المسمانة وجهة المثل وجهة المثل مالك لا سراء وثمتانا يقمتنا يزي سراء مطان واقع ويوطانا يمي قفال كفوا وجهة المثل ستحال لها يسمع مبنى يبزامينا ففرق بين وجهة المثل وبين وجهة المسمى كما هناك فرق بين المهر المسمى ومهر المثلي وإن كان قد سرق الجلد وأخذه رد ولا سهي وإن كان قد سرق الجلد ودعونا قصف فكهنا وأخذه إلى ذلكم رد ولا ثمن لسنقال. وهذا مذهب مالكنا وأظن مذهب الشافعي أيضا ومذهب أبي حنيفة ومذهب أبي حنيفة كرمة الأولى. وما أفادوا في ذلك من رجع أن الرمل إذا كان مطلقا مشركا لم يكن مستحق عينها من الخمر. أن الرمل إذا كان مطلقا بل كوكو مشركا ميتة وإن خمر لم يكن مستحق عينها من الخمر مستحقا مكبا دوزوا من ذلك خمر راس مشركا ميتون يمين له يا أبو حنيفة ومذهب الأولى. وإذا فإن مجرد حملها ليس ناسيا مجرد ما الشك وسائل لجواز أن تهمل لتراك للسدف أو تخلل عنده قمتها كخمر النت للتلأم للمجال. ولهذا إذا كان الحمل للشوي لم يصح ما الشك ولم تتعرك ولا أيتشال. ومع هذا فإن كان لم تتعرك ولا لم تتعرك بايا ولا لما الشكا ما كراية الطلب والأشبه والله أعلم إذ لا أصحنا تقرب إلى ابن تيمية والله طريق ابن أبي موسى فإن أقرب إلى مقصود أحمد ود أحمد مقصودنا يا أبو موسى طريقك الدبا سألتنا وخيرها ما يؤجر مثل نفسه لهمل ميت أو كلمة النفساني فإن فلقضي له بالكراء ويجر لهمل محرم لمسلم كان ذكر أشد له ما يصنع. وأقرب إلى القياس وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر شماكي رقمون ومنتصرها متتسمك الناس وعملا بالشكمات والمعمول بالتشك من الناس صحيح أن أبو داود من حديث أمر بن عمر وصلى الألبان في صحيح. فالعاصر شماكي والهام تشكامي قد عوضا على منفعة تستحق وظل عوضا تسمم طال على منفعة يعني دوت تكم لقواش أمي جبابهون عن الجلو الله دهو تسمان طول عودة أعقدة على من فتسيك إبادة وليس المهرمة في براسة عديدة أنا معيدة لتشم وإنما هرمت لأسد المؤتسي والمستهني المؤتسي والمستهني لم يأسكنه ابناء لم يأسكنه على ما سلو نتشم فهو كما لو باع إنبا إنبا وشادر وي أو أسيرا شئنا لما يتكلم فمن شادر وفات الأسير شئون نبض أسير أملت والخمر في يد المشتري أملت فإن مال البائع لا يذهب مجانا يبائع يشاء ذبك أن توب بادعه بل يقضى له بعوذه يسلوات للسطع الفرد الزدر. كذلك هنا المنفعة التي وافعها المؤجر مؤجر أكراي يسرطات ونسو عقل قلوت ومؤجر أكراي يسرطات ونسو عقل قلوت لا تذهب مجانا بكن تؤكيد بل يؤتعب الآن المنفذ الذي وافع مؤجرون لا تذهب مجانا بل يؤتعب الآن رواز والسلطة. فإن تهريم الانتفاع بها بسطة تقهرامون إنما كان من جهة المستعجل كم من كرايون لا من جهة كم من كرايون وقل إذن ثم نحن نهرم الهجرة عليه إنيا أجران من نبرك بطارنا لحق الله إذن الله لا لحق المستعجل والمشتري لا أنسل من قذاب ويمسل من كرائي وسائح ولم من كرائي ومبطنا لم نقذاب مبط بلا نصرع لا الله قسمنا طارنا نبرك بخلال من استعجر للزنا أو التلوث أو القتل أو الغصب أو السرقة فإن نفس هذا العمل يحرم لا لأجل قصد المشتري بخلال من استأجر للزنا زنا لإسارة عند سلطة كرائية زنا لإسارة ولا تقول فتاة لغاء أو التلموت لواد إسارة كرائية أو القدر يقدر تكرائي أو القصر يسوق أنزل قمت وليس أو السرقة لإسارة فإن نفس هذا الأمر يحسر راس يهر مراد لا لأجل قصر مشتري لا مشتري على ما بلا ميدا فهو كما لو باعه ميتة أو خمرة ما يدد بابا كذا كان شطر فإن لا يقضى له بثم أي فرد الله لأن نفس هذه العين محرمة ومحرمنا قال إنجي ما شطر يتلذي بلو حرام ورقا في شروط البيوع يعني أن يكون البائع إيش بالغا عاقلا رشيدا غير معزوع بسفهين ولا فلس ولا سفهين ولا سجر ولا جنون ملك له إيه بالغ عاقل له فملك عبد وتكتد لأيه إلى دم نشط أو نذر حلال مهو شرط ما قرر الوضوء شرط. ومثال الإجابة والجؤال الجؤالان نول والجؤال هلا يلا ما سنس قال لكن هذا بزي أبو محسن بيه. ومثال هذه الإجارة الجؤالان هذا والجؤالة كجؤالة ما سنقرا لك لما سلبا. ومثال هذه الإجارة الجؤالة إجارة مكران جؤالة يدوز يلعب دوز من رد لي آذقا فله كذا من رفع لي آذقا فله كذا من دلني على جملي الضال فله كذا هي جعالة يا متقابلوا إلا جعالة جعالة جعالة جعالة ماذا ماذا واوي كذا مثل هذه الإجارة الجعالة فيما ذكر من الأحكام بالتفصيل لا تزال بالشيء المطلقة مطلقة سينا تنميلهم ولا بالفساد مطلقة يا تكرايا كرايا تكرايا أول على سمينة ثالث أرسال مسمى ميو إجازة المسلمة ومسمى بدول جؤالة هي نارك هي ستالون بقى اللقاء هي آن مثال تأيينا ما هي كانت قلنا سمت اسماما من نيوم أكاد لذي تاريه ورسو من رد لي سودي فله أشرة دراج جلالة بقى هي لما نمو كما نتجل سألت كرايا هي لما نس هي لغو ذال جؤالة جعالة جعالة إذا سيز الجين لا زب سيادي مطلقا ولا بالفساد مطلقا ملوى ملوم سينا بالتبال ملوى ملوم بعضنا بالتبال بل هي سيادة بالنسبة إلى المستأجر مستأجر مجمرة يا مازوريا يمكنك فلن ايش لا قرص ماما يالك كاسا يوم فتوى الله يا سيادة ها يا سيادة مجمرة يمكنك فلن ايش من ايش الماني يا ايه مجرده اجراو ان كفلانا ما توليا يا كني سيدو انت تطعني برادة زالي طفانا بس يحفل عليك فلي سيدو بالنسبة الى المستأجري المستأجري كالسبب بمعنى ان يجب عليه مال الجبري والاجرتي يجبلون يا اجراو دوز على اللب ويفاد النسبة الى الاجيري بمعنى يحرم عليه الانتفاع بالأجرة والجعل أجير من المستأجر الصرامي هنا ولهذا في الشريعة نظائر إن جاءنا بشريعة بذونا قراء لماله كذا سريع وزند آون سرينا كمستأجر وما كمستأجر تجربين من ذنب وباطن من نظر بذي أجرة بذي جعالة حرام نغر كوركو أحسن جعالة تفارع إلى أولي الزلة بحرام ويعلون من رد خمرية ضائعة من رد لي خمرية ضائعة فله كذا من رد لي الميتة المفقودة المسروقة فله كذا هي اللي يستنجو على إتشانه ما تيدل في الشريعة ولي هذا في شيء نزيع ولا هذا فنص أحمد على فنص أحمد على كراتي نظارة كرم النصراني ولا هذا فنص أحمد على كراتي نظارة كرم النصراني نصراني كرم طبات لمهون مكرات كراء مهون لا ينافي هذا أي كاتب فإنما ننهى عن هذا الفئي وعن سمع إنك الكلوان ثم نقضي له بكرائها ما دام إلى الصادر إلى الاستكاب كسر دمه أو دمه استطر إن لا لا لا يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء من القاعدة يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء من القاعدة ما نهرم عليهم الشيء وزمن ذكره ولو لم نفعل هذا فان هذا لكان في هذه منفعة عظيمة للأستاذ ولو لم نفعل هذه فان هذا لكان في هذا منفعة عظيمة للأستاذ وان دمي ونجي سويته لم نتكن الجنان ما دام أستاذ أستاذ بلنا في النابقة كسر أبو هذا وضع اللي في الكفر من هذا ما دام العاجل بتكره لو كتب على لا وين لم لأساته لو انجمعين لولا سعو يقول لها وان جد فراسة تأسو تدقل لك تول ستأسو هذا بر مقفته هنا دمنهم كهو قادر ركونا فين دوز مقفلنا ما جمع السلام عن ذلك يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام من بلقى إلى هذا من الأصولي والفقهاء ولو لم نفعل هذا لكان في منفعة في هذا منفعة جدا لم ينجي له الله التوم خمرين النصارى تبقى خمرين تشك ما ميتك نتر صادم وذكرنا إذن منقل بن كفت الله وانجرن يهولو بذلي الزرفنا وانجرن منقل مكفدي مطانا مشت وموسدو كتجال بلولو بذلي تبقى كن كتفى أبو علاء مصاتون ونا مالك راها بعدو جبان ليس لكن ظالمين أجرنا منه ليس من كل وجه ظالم سبق وصدم هي ما أتيا سرطان إنجي من الوقت يعني ظلم لا يوجد بإلو كيف ظلم رو فن لو منقى فإن كل من استأجروه على عمل يستئنوا على المأسية يتقاد زبات معلا يتكرى إذا قالوا لا قد حصلوا غرضهم منه على ما تقبض زئاق انتوى الوقت بالكفر ثم لا يبطونه شيئا ما نما يتقوطه وما هم بأهل أن يعانوا دم على ذلك فالزنا قردهم لتقدوا أيقب أهل إذن بخلاف من سلم إليه عملا لا قيمة له بهالي وقال لو سيئة في الصلاة وصف سيخة رسو يسو شكري نعم البغي والمغني والنائحة ونهوهم إذا أغطوا أجورهم ثم تابوا هل يتصدقون بها أو يجب أن يردوها على من أعطاهموها فيها قولا نعم البغي ستنيا داري والمغني زفع أرسل والنائحة إتشي سوسي موت من أسلك أشيطها شهيطها وله مصروج إذا أعطوا أجورهم دون وزاته تصدوا ثم تعبوا بزينة قد وزاته أتوا توبة أدرد هل يتصدقون به مدمرا مع النوم توبة سيادر كذي بعد النوت بس الروس بمعصيه ولا هذا النوت جنزة صدق يادر قوت أبيت أن يردوا على من أعطاهموها أو يجب أن يردوا على من أعطاهموها أي أعطاهم إياها ما لهم أعطاهموها يأتي لهم ذلك وستطاع وستطاع تلتهم سيثني عزيزي وعزيزي سباب بصري نفسي مغنيه أو أصدفانيه ويكفره نائي هذا المور على الميت وكفراته لأن من أولاني أصحهما أن لا نردها على الفساد الذين بذلوها في المنفعة المحرمة لأن ذي حرام لون منفعة لستوت فساد أوتش يملس أدرق أن أسهو قوت أي مجلس يملس أي مجلس أسهو أي مجلس ولا يباول أخذه ما لازم بل يتصدق بأصدق هذا الجبار وتسر في مسائله مسلمين لا مسلمين من دون مسائل مسلمين شكرا كده بيت المال يعني لأرزاق القضاة المؤذنين لمؤذن لك عادي ويتهم وزم على يدرك ها من شبه توبة تدركوا ما جمع توبة تدركوا ما جمع توبة سيادركوا إنسان ربنا توبة تدركوا لو استفدتوا أشوال قدم نسير بسرود أو نهي بزو زفاني وشابه إذا بزو ديجي كفتحنا من تلو الله زفاني وش بري بايا قد يسوا الذي انتم زفانوش يسلا يكارو شاء الله إذا الله يا قنزب مجمرا بزب حرام سرارا إذا ستواسه يملسوا أي ملس يملس من قولات إهي مولا ودقان أي ملس لأن مجمرا لأنذي ما ستاته النظر فاسق وشنا لشو إتشي ده سيسن ياداري ميسة تاو زنا سرابا نعم وصوم فاسق نعم إنه لمغني ميسة تاو إيو ليا الزفش النو حرام دموزون كفلوان أنت قرأ دمو لا أنت لنا إيام دمو على الميت وانجلي سوا دموز كفلو أسكاشين تقرأ جو ختمانا يعني كافروا ذكرى يعني لنا إيام ما أسك إسو تعلو ختمانا إن نزيل عابر لن نسم من لسمانا بيشو أي جل لن لسك لما أسي عابر يسد قوسنا تاجع من الدرك هذا لبسو صدق أما أيهون بسو من لا يوادر يعني ذنب لمسالي آمد خدين قال لكي تلي لمسالي قدانا مسال مصريا اليوم دامو انتين شنتي بيدا حزو مسالة من آمن بيوني من الضرب جب دقوا عن كهتاني زاد كتو يولد يتربى لنور ربما إذا أعطاه للعملة البنوك لبان صرفا يسلموا أما الموظف البنوكم كسرت أو ربما يستعينون به على المعصية أو على إلحاق الضرع المسلمين إذن من يادر الضر من يادر الضر من يادر الضر من يادر الضر من يادر الضر إن الله تجيبه ولا يكون من العمل إلا تجيبه من الله تجيبه وسل تعاسي هو النظر هي قطعة صدقة أيضا صدقة شكرا إن الله تعالى قال طيبا مجمرا طيب نسا ينوره فرطو النبر بوالا توبة التوبة تجب ما قبلها التوبة تصحيح الأشياء حتى تلك المعصية خاطرات يا مدنك بزا مطاو وددك مطابها ببركة توبته ودا من صدقة لعدرك بالشلال يبانكو تنش غير تلال يبانكو بصفتون هي ذاتون هي ذاتو حرام بونا جن يا صفتون ما هذا صفتون من دنو مرابا بمادرا قوة مطان كبائل الظلم هو حكم البعض هنا ما بقى كبائل الظلم هو حل حكم أنتر ما بقى أصلا أنا لأن الدهاء رجلتاك الذي بدلوا في من بس مضمون يبعوا الأخذوب بل يتصدقوا بها وتصرف في مصاري المسلمين كما نص عليه أحمد في أجرة حمال الخمر أو همال الخمر يا كمر تشكامي دول إن الزيت الرجل إنزاله وتوبتك على الرقب وعلى يا ما يا بابان كده هونا جنزو من هنا يراب يبوا الدال يا انتني هنا نقدر نعطي تو الدم جميال نقدر نعمله له ومن ذا أن ترد على البازل المستعجل يتكرأي وبسقط صوتي من نفسه لك الدبو قبله ضعيفك لأن مقبولة بأقد فاس فاسد بون أقد توسل الله ترى بأرضا بأقد فاسد توسل لك لبارد من نفس المالة فاجب الدول من كلمات قد قريبة بريبة عند فيها زعيدة يو بريبة يتعاد كوانا وده من الملس وده بعد بيته ترفون ترفو لبعد بيته الناس سواء النبي الكفاج إنه من بانا قابل أنه يمنى القد فاسد بريلا بلش بوانا سمنا تغنيرا كما لا بايد النسال عند تبالوا ما لا تو فيقال المقبوض في الاجل الفاضي يجب في تراد من الجانبين بابا ام فاضي يتعاذوا غنزب كاو كمستاجرون كامو اجروا كبائعون كمشتريم كمكريم كمكتريم ودولتو اما لسالة فيرد كله فيرد كله منهما على الاخر ما قبضوا من ايه ثمن يا مسلمون اما لسالون كما في تقابض الربا عندما يقول المقبوض بالأكد الفاضي لا يملك أي ما كما في تقابض الربا الربا يتقابضوا سنة إما لزال إنهم وأنهم يقولون لزال إنهم لزال من لسال صرف يقول هذا ربا يبيتي من لسال يا وأنهم غنزبون يكبل هذا عندما يقول المقبوض بالأكد الفاضي لا يملك بأكد الفاضي يتقابض نجر أي ما لكن بني لهم الزال كما هو المعروف من نظر الشافعي أحمد عندما يتطور فأما إذا تلف المقبوض عند القابض يقبض نبرته كقابض إذا لطفى كونه فإنه لا يستطيع استرجاع عوضه مطلقا بشرطا بشرطا يسون نواتون ما تملس عقباهم وهنا فيقال إن كان ظاهر القياس يوجب ردها ظاهر القياس مملسون بوقود الفرد كنجون قلزة يا سيدي الكال بناء على أن مقبوض ابن فاسد بميله قبضا فالزاني زناصري ومستمتع لزنائي بزفن تتقامي والنوهي بلقصو أستقر ونشعر وصادم تتقام قد بدلوا هذا المال عن كيل عن في النفوس دس بلوها سيولة ساتو بشي بقى إما لطيبة لو ماتي عندك أمات وقود الفاسد آنو بقود الفاسد يتوسط لنقر مجمرا في منك إلا منا وده بالك يتم الله سلال المذهب ظاهر مذهب الشافي وأحمد ليلة مجمرا لنا لبزيبية ما جمر إياه لزاني نيكفلو لا لمغني نيكفلو لنا يعني نيكفلو بدئي نفسنا تتعو عند زوج إيبا نفسه كسرطة لست إما لس إلا تنيبار نظري بيش يعني يقود الفاصلة لما يتعال نفسه لا إلما يقول إن بسم الله بدئي نفسه لا رام بي تتعو إذ لا يدس بالعود بابوك فيك علينا تتعو إما لتنيبار أنا من عندنا إياه ما قد بذلوا هذا المال عن تيب نفوسي واستوفوا الإوضاء المحرمة ده محرام يقولون لذي يكفلوا النقر تواتوال أصدفانوا تزفنوا اللتان يبتتوا وبرو تزفنوا بطان أصدق عشوان أصدق سعال عندنا هذا المو سيتنا دارين تدقموا هذا قصة وتحريم الذي فيه ليس لهكهم حرام انك الزلال لن نسوى قيدا لأ الله كسر وإنما هو لهكه لأ الله نرام له هنا وقد فاتت هذه المنفعة برقاب فيه ايش منفعة الذي سوى ما تقبل أم لتعلج والرسول وصول الشريعة تقتدر أن إذا رد أحد الإوضيه عنده زنزل كما لسى يرد الآخر يعني من لسان ما لنا في الرسول لأقوده يأخر فإذا تأذر على المستأجر بتكرائي رد المنطق من مملس قال فتالا لم يرد علينا يعني أقول أستاذ مدى محمد مدى الشافعي يملسونه يملسوا مدمر النظم الرجال سر شافعي أوش عمبر يوش انت ظهر منفعة يتسطوا دوت الذي توبت كاد الرقوالة جنزبوا لن نذشتاته لمن بوقود الفاسدة يتوسط جنزب وعلا ودد على ديتو إما اللسان بلون فر أيضا لما عندنا بإذن نفس الناس توثلا ولدتنا منفعة المستعجرة من أجلها توات توان بلا سوستنا مملس تعذره الوالا إذن أي ملسوا مالذ الذي أصحوهما أنه لا نردها على الفساق وأيضا من نفسنا إلى مسألة في إيه ضبا لسيضاب الإجارة والجئالة فإن هذا الذي استوفيت منفعته إكيمو يتوقع نجر ما نجلق قلبا عليه ضرر في هذه منفعته بان دو منفعة منفعته فإن هذا الذي استوفيت واستوفيت منفعته عليه ضرر في هذه منفعته منفعته في أحد ما كنا أحد ما فاتين إلى زدار القمزان نعم في أخر أي وقت نرى نعم نرى في أخر ما فاتين ما فعوا وما يبدو ذات أمنا وإيواذها جميعا منهم ما فعوا الناتكمون عند الله زمر لك محبتا يسر نتكمون تتكما قنزمون إنك لا عندهم من الله سيب ما قدات رؤالا بكلاه ما لو كان إيواذو خمرا أو ميتة يتسطوا خم ميتة كونسيكا فإن ذا لا ذر على في فواتها بمعملته قداتي إلا منها مملسة فإن لو كان باكية أتلفناها على إنا تفضت على منفعة قالج ومنفعة الغناء يدفع والنوي يتوات لو لم تفض باكة عملت لتوفرت عليه ملونة الجنة التي نبضت ليس كان يتمكن من صرف تلك المنفعة في أمن الذي لا نقل إشي نقل جلوس مستجين وكين أمن قرام دي تسرطوا الفوار ملسوا منطعة ما مملس ميشا نقل إذا أعني من صرف القوة التي عمل بها بس سرعون هين فيقال هذا فينبغي أن يقبو بها إذا لبى بقلبها بل زي ملك انقري من البيبان نو يستطنج لو كفر لك يكفر ما لهذه النبضة قيل نحن لا نأمر بدفعها يستاذل الناس ولا قريما لسا كأقود الكفار المحرمة حرام انقوونوا يا كافروتش سنة ول فإن إذا أسلموا على القرض لم نحكم بالقرض ما جمرة كافر وين كافرون شهون حرام وون مبايع دلقون كذا سلموا يا يدرقوا مبايع ونيسا عنده سمعيزون عنده منفع وندمو مسلمون تقبلوا كسلموا بوالا لم نحكم بالقرض قبل أن فردوا ما جمرة نيسا ولو أسلموا بعد القرض تقبلوا بوالا كسلموا لم نحكم بالرجل ما جيت بلا أن نلاجه ولكن في هكذا المسلمين تحرم هذه الأجرة الجزارة تكون عليه بس لأنه كان مقتقن تاريمها حرام النظام الذي قال هذا الشيء نبارا بخلاف الكافر وذلك إيه لأن إذا أربت أجرته لو أنت قلنا له أنت فردت رأس الأجمال حيث صرفت قوتك في عمل حرام نظر أنت خمر لما الشقة خلد لما الشقة يعني ميتة لما الشقة هايدي أنت تكمال حرام بحرام نظر لك حرام فيها وفترت أي ستة من الولد ما جمعه قواله فلا يجعلك أجوز أي تفرد الليل فإذا قبضت قبضت ثم قالت دافر يسقل سيوء لأن هذا المال يقدوني برده لأنه من نصير أهما ثمان بسوء توضع أرقوالنا فرد من بلوفين بلون سيطر سوء فإنما أقبض سيار إوضا أن منفعة حرام له نقر حرام له نقر بلوت الناصران وسطعه أهما من نصير من بلوفين سيطر قلنا له دفعته بمعاوضة رديت بها أنت العقل يتسمع محبت به نقر بلوت الناس كما يدل وسطعه فإذا قلت استرجاع ما أخذه لهذا المكان مملس كفلك فرد إليه ما أخذته أنت يكسر أستاذك مملس إلينا مملس يا يتتقم قوم ما فاهم قلبة مملس إلينا أي تشارب الناس خلاص هذا ما الناس مملس إلينا إذا كان له في بقائه معه منفعة كسوغا بمقراته منفعة كان ملك فهذا ومثله بهن يجعينات يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر يلي مجعو يميتتنا يخمر ثمن سيغول بيتشان وأيضا فمشتري الخمر جدي إذا أقبض ثمنا ثمنا كاس قبل ليلة ثالث وكسطة وقبضها كذا قبض وشراها قزات ثم طلب فلك أن يؤاد إليه الثمن الملس الله كان أوجه أوجه أوجه أصحه أن يرد إليه الثمن الملس ولا يباه للبائع للبائع لا بائع لا لأيه لا سيما رسل أيه ونهن نؤاكب الخمارة خمد شاتهم بياء الخمد تفسيرون خمد شاتهم كطالا بأن نهرق الحانثة التي تباع في الخمد خمد خمد مشت قبس يهونه السوق عندي أكاد ولا نعاقب الخمارة بيع الخمر بأن نهرك الحانوتة سوق المماكات التي تباع في الخمر خمر خمر مشتبة نفس على ذلك أحمد وغير من العلماء فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرك حانوتا يباع فيها الخمر عمر بن الخطاب حانوتا عند سوق أكاد يباع فيها وكذلك في بلدنا شيخ حاجي صالح ابن ريش ولسيدو تلك مكان تسونا برمزان ما تعود سلاسة أربعة نعنوه هو جد زوجتي فاستبع حقابة تلك سونا بر يعني بادونا لا يبني أقرأ سهول وإن أتنا نبر خمر وده مجاني زمن البدر وده كذلك سلاسة كاربعة مكبس إذا أتنا نبر جوتشون كأي يبرو بدونا كان بغبيا كان أسكمو بترون سهول سبسبو أتقاتلو يا سيدنا مشط اسيتي يا مسلمنا سيد وقتو قدروا دار ورا كافرنا ديان كفلا درم يبال بازار يقال انت شريبا ما يناظروا وانت ولا تتناظروا خبرنا ابو بلا اساتو كنت مش كاري وانا عندنا سمو نقر سلا اكن كلا اللهجه فصلنا هي نظر نقاط يعني عمر بن الخطاب تتوقف سوا ناس جوا زي بس تجوس اشاريا ونسيدو رجل مشهور معروف عفى الله عنه المهم عمر عنوت نشتبتن كانوا نشتبتن بيت وين انت مغازل اكثر انت هاينا انا هذا وعلي ما بيت عين حركت اريتا يباع في الخط تراش علي دمو عند مندر كانوا نشتبت مندر عند لغاي جاءنا وجه هي اثار معروف غدو وعلي ما مبسوطه في غير مبسوطه غير هذا الموضع انجد يا اول كذي بلا ليتو بلينا بوسا بتكفي تنقرا لجلا فإلى كتاب زين وذا لأن العقوبات المالية جنزبا الإقلاط عندنا باقية غير منسوخة يقول فجنزب مقرات الشالة الشالة عندنا لله نابلة فجنزب مقرات الشالة ما قال الجنزب ما قال الجنزب لا نايدا فهو هل يجب أن يكون على حديث أبي هريرة بالثلاثة فيؤذن لها ثم عم رجلا فيؤم النار ثم أخالف إلى رجال يعني ايش ده عشان الناس معنا فهو لكم توديتا كما ما قادر اصبركم غرامه ما يدن ذبح قطعات عندنا عند الحنابلة ما سوق يدن يتشارى لكم ذبح قطعات ما يدن لينا لما قلت نسيقوا لانه ناسقوا من دنه من البال له قوبة نتفنقوا ارجعوا ما سمدرون سويوم كما قدر كماسا بدن ذبح مقعته نعم بركتوا الناك في نقر مقعت عسقا نحسن او قهونا يا بنتنا نشارك أقطاني ليوني شلال ما له لأن القبة المالية بن زبالي كتاب عندنا عند الحنابلة بعثت غير من سألت نسخت شميدة يا إنجدي هنا وما قال لا شو بدي وصلت فإذا عرف أسد أحمد في هذه المسائل الإمام هذا مسألة كتابه فمعلوم أن بيعه ما يقيمون الآية إذا شبهه من ثمن لسه ودريث متى ودور ودور الذي متى فما لا نبي أو مشت أرض المسلم ما يمكن الآيات ولا كبر المحرم هو إذا زكاة قوم بس ليش نقدر مشت مثل بيهم الأقار للسكنة لكما تفضل بيت لما كان وأشد دباسا بل هو إلى بيهم أسير أسير الناس ما لد وينون شماقي أقرب منه كمشت إلى بيهم الأقار كمشت أوي بل قال لا من لأن ما يبتعون يطعن واللباس ميقظ والمزار يستعين بأن لا يستغاد زبتها بيته لا إلا يستغاد زبتها لا ضرورة لك ما تبت إشلال إذن العيد كما قدمنا اسم لما يفعل في العبادات من العبادات والآداب لم يتوسل أنه هذه إعادة على ما يقام من الإعادات أن يقابل لك ما أدد لكن لما كان جنس الأكل والشرب واللباس مبلغ مدرطان لبسه فليس معرف في براسك خلال ولا بخلال شرب الخلف فإن معرف في نفسه هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.